بالعقل ولدي بالعقل، كل واحد دون بلاصته يرحم ولدك. بالعقل بالعقل بالعقل، احنا اليوم قررنا باش نخمو على المستقبل تاع ولادي. اولا قررنا باش نخرجوا ولديكم من الخدمه. هاني نخمم عليكم بالعقل، مازال خير قدام بالعقل، هاني نخمم عليك مازال خير. عندنا ثانيا قررنا باش نخرجوا المعلمين للشوماج. بالعقل بتصرف دوك زيدك كاين بالعقل. ثالثا قررنا انا وجماعه تاعي هذه كل اللي معايا اللي من ورايا اللي بالكروج هذه كل باش نحلوا لكم الحدود باش تتلفوا علينا كل ما نشوفوش وجوهكم كاع. ما نعرف لين حنبدا، اقعد برك تفرج. كلش ولا مبوتي كلش ولا معوج، دور وجهك على دروا دور وجهك على قاش، تلقى غير البريكولاج بلاد كامله لسقا بسكوتش. هم داروا اجتماع تفاهموا على مشروع باه يعدل طريق خطك بزد تلات تروح. مالا خرجوا الكاميونات ومعاهم المانوفرية، وقع في هالتكسار بالبالا والشطابية. احفر اخرب اخرج تراكتور في اللي كسر كل تجي بالمرطب بيكاد قول على لاكات الدنيا سير راح تتقلب حتى تسمع توي وداع الموت في القطريقة. حملته خرجوا الزيقواته، ست شهور خدمة على جل ربعة متراته. هما هم فرحانين او ماشي المشروع، مكان حتى مشكلة غدوة نكملوها. ويعدي عليها العام ويعدي ولي كات سيزون، الدنيا بالغرقة وزيد لها لزاكسيدون. حتى انا يجيهم فاكس او جيمو للكستيمة، عدلوا الحالة سينو بلاصتنا رايحة طيرة. دير شوية تراب نورمال، زيد معاها السيمة والقدران نورمال، زيد لها شوية صبغة بالله نورمال، وسمانة جاي هوب بتزيد تريب حاجي نورمال. اوه نعويش فات بلاد ولا نورمال. اوه لبسات فات بلاد ولا نورمال. اوه نعويش فات بلاد ولا نورمال. اوه لبسات فات بلاد ولا نورمال. الناس الكل تستنى بحد لطيلي وش كاينه. على الاخر مبروك زادولكم في لاباي، مالا قول للمعلمين يخدموا عرسات بالسينيه. خطاك الشهريه امداوها المحبسيه، الصيفه دي ما تركبوش في اللي بيوز. هم جابولكم طيارات دوكازيون من عندي ريس مكربي محمد سيس، هذه هي الرجله جماعه. معليش لكن نتهلكوا ونموتوا بالمجاعه، علاها حتى انا حاب نولي مسؤول. نروح للبرلمان نهز يدي بعشرين مليون، ندير كوميرسي دور نبنيه ونطلع نشري نسلع نجيب الدرام نروح نطلع. وتقرا في الجورنال نورمال، هم سرقوا من لابوست دي مليار نورمال، هم عروا دوك لي بانك واللي كنام نورمال، واللي دار الشيا داجام يحكموه حاجي نورمال. اوه نعويش فات بلاد ولا نورمال. اوه لبسات فات بلاد ولا نورمال. اوه نعويش فات بلاد ولا نورمال. لبسات فات بلاد ولا نورمال. قلنا للشينوا جابونا 22000 نورمالمون يبني ولا ويبيع ولا يشري ودوروها كوميرس خدمة وترافيك نوار. ندار ونصب قش وسلعة من طيوان نورمال، خطاك شافوا الدعوة هاملة العبادة ولات هابلة. وهذا يعفس في هذا مكان لا فاكتور لا روجيستر وشبيك، درح عفس غطس قولي شكوني حيفيق بيك. ومسكين الزوال يخلص بالتربولات، لاشان في اللابوس فيها كيلومترات. عندك عس الاورديناتور حبس، عزوجة ضربت الشمس والشايب قرز في بس. غيدوني صحاب الباك الموضوع كان غامضة، هو السجي اللي غالطة اللي دارو كان خابطة. ملاكي خادطة ليتيديون قالوا له الهيكة كي تفض روح تخدمه في اللي طوالت في بليكة، سينو كسر البريكة دي بريفيرانس براسك. تشغيل الشباب ما نقدروش نرسمو بلاستكة، مزية كان استاد لي نسي لي يامات لي قرادان بالكاشيات هم اكتر من العلامات. المهم سكوري دور نورمال، عم بلنا باللي المات شو مبيور نورمال، عم بلنا بسي الاربيتر ومخدوع نورمال، فاليزة تجيب لالي والردور حاجي نورمال. اوه نعويش فات بلاد ولا نورمال. اوه لبسات فات بلاد ولا نورمال. اوه نعويش فات بلاد ولا نورمال. اوه لبسات فات بلاد ولا نورمال. نورمال الماء ما يجيناش بثلاث ايام نورمال، الغاز يقطعوه ليل ونهار نورمال، الحليب اللي يتباع بيريميل حاجي نورمال. واش فات البلاد ولا نورمال او اه لبسات فات البلاد ولا نورمال او اه نعويش فات البلاد ولا نورمال او اه لبسات فات البلاد ولا نورمال او اه نعويش فات البلاد ولا نورمال لبسات فات البلاد ولا نورمال او اه نعويش فات البلاد ولا نورمال.